وإذا خلا إلى نفسه انقطع إلى عبادة ربه والتدرع إليه حتى لا يطيق أحد مجاراته في صلواته ودعواته مهما اجتهد. إذا خلا الليل قام تهجد عليه الصلاة والسلام. قال الأستاذ محمد رضا رحمه الله تعالى في كتابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو هذا شيخ محمد رضا من من من من من العلماء أخواننا البصريين. إنا نرى أعظم الناس قوة واقتدارا إذا انصرف إلى أمور الدنيا والنظر في الشؤون العامة، فرط في العبادة أو لم يستطع أداءها على الوجه الأكمل. ربما يترك الظهر، تقول له الظهر دخل يقول لك أصبح كأنه أقلق الشغل اللي عندي، مع أن الرسول ما يفرد نعم الأذان يجي له بلاد يخلي الأشياء يصلي. نعم نسأل الله السلام، خلينا أقلق اللي في يدي نسأل الله السلام. نعم. ومن انصرف إلى العبادة أهمل النظر في شؤون أهله وعشيرته ولفظ الدنيا. نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جمع بين الدين والدنيا وفاز بالسعادتين بدرجة فاقت القوة البشرية، لذلك تم على يديه في تلك السنوات القليلة عشر سنوات فجحت الدنيا والإسلام انتشر في عشر سنوات. من الذي قام؟ هو عليه الصلاة والسلام أول ما قام وحده، فالله سخل الصحابة الذين هم خير الأصحاب. نعم رضي الله عنه أسياده. لذلك تم على يديه في تلك السنوات القليلة ما عجزت عنه الأمم بأسرها في قرون. أقول إذا كان صلى الله عليه وسلم بحق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى، شاعر النيل أحمد شوقي شاعر النيل. نعم. يا ربي صل وسلم ما أردت على نزيل أرشك خير الرسل كلهم، محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم. يحيي الليالي، يحيي الليالي، شوف بقيامه مع البكاء والتضرع إلى ربي وحده. نعم. سبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم، رضية نفسه لا تشتكي سأما وما مع الحب إن أخلصت من سأم. يقول إذا حصل الحب لواحد ما ينسى التعب. أنت لو حبيت إنسان كيف تجري تروح على بيته وتجي وتروح وتجي وتروح وتجي ما تقول يا شيخ والله ما لي تعبان، كيف إذا كانت أنت تحب العليم القدير. نعم الله يوفقنا. أوصافه عليه الصلاة والسلام الجسمية. أخرج الدارمي والبيهقي رحمهما الله تعالى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو كان أحسن في عيني من القمر. وأخرج الترمذي والبيهقي رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهد وإنه غير مكترث. يعني نحن نبغى نجري بنفس، وهو الرسول ينشر وإن لكنه مع السرعة. نعم. وأخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن البراء رضي الله تعالى عنه. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمة أذنيه. يعني منكب هذا ومنكب هذا عريض، ظهره عريض، يعني رجل قوة رجل مل للعين صلوات الله وسلامه عليه. يبلغ شعره شحمة أذنيه، شعر رأسي يبلغ شحمة أذنيه، مو سوي تأوليد يقص منا يقص منا، عربي جاء الأسد. نعم. ما رأيت شيئا أحسن منه. نعم. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في وصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. وأخرج شيخان رحمهما الله تعالى عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. فكبر عن البراء. الرسول كان عليه الصلاة والسلام أجمل الناس خلقا خلقا وخلقا، لكن مع الخيبة. الله أكبر الله السلام عليكم.